في حجية الظهور ذكرنا بالأمس ثلاثة أدلة على حجية الظهور. في هذا اليوم نريد أن نتكلم عن شيء جديد، أن الظهور الذي هو حجة قلنا بحجيته، هل هو الظهور التصوري أو هو الظهور التصديقي؟ فرق بين الظهور التصوري والظهور التصديقي ولا هذا فرق بيناتهم؟ المعنى الذي ينسبق للذهن قبل غيره، الانسباق، انسباق للذهن. لما اقول لك على انه رايت اسد، شو ينسبق الى ذهنك؟ هذا الانسباق، انسباق الحيوان نفسه. هل انسباق يسمونه ماذا؟ ظهور دلالة تصورية. وظهور اللفظي هذا المعنى شو يقولون؟ ظهور تصوري. فالانسباق يسمونه دلالة، انسباق المعنى ابتداء يسمونه ظهور تصوري. و دلالة اللفظ على هذا المعنى، هل انتباه دلالة تصورية وظهور اللفظ في هذا المعنى يسمونه ظهور تصوري. فالظهور التصوري ماذا؟ كون اللفظ ينسبق منه هذا المعنى دون ذاك، هذا ينسبق اولا او هذا ينسبق فقط دون ذاك. هذا ظهور التصوري. ظهور التصديقي شنو معنى؟ لا، الظهور التصديقي او الدلالة التصديقية معناها الدلالة التصديقية دلالة اللفظ على ان هذا المعنى مراد للمتكلم. مو انسان اذا نايم ويحكي بالنوم قال اجا الاسد، راح الاسد، شايف لو اسد باليقظة، فبالنوم هاي يجيب لفظة الاسد. هنا احنا لما نسمع كلمة الاسد ينسبق الى ذهننا حيوان المفترس، فدلالة تصورية اكو، لكن هل هذا اللفظ يدل على ان المتكلم اراد في نفسه ماذا اراد؟ الحيوان المفترس؟ كلا، هذا اللفظ لا يدل على ذلك، لانه نائم. النائم كإرادة ما كعدة حتى يكشف اللفظ عن إرادة هذا المعنى. فاللفظ متى ما كشف عن إرادة المعنى الدلالة شو تصير؟ تصديقية. وظهور اللفظ في إرادة هذا المعنى يسمونه ظهور تصديقي. فإذا عرفنا الآن أنه عندنا ظهور تصوري وظهور تصديقي. فإذا هذا عرفنا الآن نجي نقول الظهور التصوري موجود ومحفوظ حتى في صورة وجود القرينة المنفصلة والمتصلة. يعني إذا أكو قرينة سواء كان متصلة أو منفصلة أو ما أكو، وإذا ما أكو واضح الظهور التصوري موجود. لما اقول لك رأيت اسدا وما جيب قرينة، واضح مش ينسبق الى ذهنه حيوان المفترس. لكن حتى لو جبت قرينة متصلة او منفصلة، الظهور التصوري يعني الانسباق، انسباق ذلك المعنى موجود في الذهن. فاذا قلت ذهبت الى البحر، ايش اقول؟ ذهبت الى البحر لأخذ العلم منه. هنا أنا البحر ما مقصود هو من عده البحر الذي هو عقب النهار، وانما المقصود من البحر ماذا؟ بمعنى العالم القرينه. لكن مع ذلك ينسبق الى ذهنك شلون ما كان البحر بذلك المعنى الذي هو عقب النهار. الانطباق هو موجود، وان كانت القرينة موجودة ذلك المعنى هو ينطبق الى الذهن. غاية ما هنا اقول ان هذا المعنى الذي انطبق الى ذهني ليس هو بمراد علما متكلم، لاجل ماذا؟ القرينة. فالقرينة ما تمنع من اصلي انعقاد الظهور التصوري من اصل انطباق، انطباق المعنى الحقيقي، وانما هي ذلك الانطباق موجود سواء كان قرينة اكو او ما اكو. بل القرينة تقول بانه ذلك الظهور ليس بمراد للمتكلم. فاذا الخلاصة لحد الان شو استفدنا؟ انه القرينة المتصلة او المنفصلة لا تمنع من انعقاد الظهور التصوري. طب الان نجي علما الى الظهور التصديقي. طب اذا اكو قرينة، هذه القرينة المتصلة او المنفصلة تمنع من انعقاد الظهور التصديقي ولا؟ اذا كانت متصلة مثل ذهبت الى البحر لأخذ العلم من القرينة، هنا متصلة، هنا هالقرينة المتصلة تمنع بعض مين من الظهور التصديقي وين في المعنى الحقيقي؟ يعني المعنى الحقيقي وهو البحر اخو النهار افرض ينشبك الى ذهن، هذا الانطباق شو نسميه؟ ظهور تصوري. لكن ما اقدر اقولا بان هذا المعنى الحقيقي مراد علما للمتكلم، يعني ما اكو ظهور حينئذ تصديقي لللفظ، لا يوجد ظهور في ان المتكلم قد اراد المعنى حقيقي، هذا الظهور. فالظهور التصديقي يسود بسبب القرينة المتصلة، لكن هل يزول بسبب القرينة المنفصلة؟ كلا ثم كلا، بسبب القرينة المنفصلة موجود. يعني ماذا؟ إذا قلت لك رأيت أسدا وشكتك باشر قلت ذلك الأسد الذي رأيته بالأمس كان يرمي، لا يفترس، يرمي، هاي القرينة هنا منفصلة. ففي مثل هذه الحالة الظهور التصوري في المعنى الحقيقي، يعني انطباق المعنى الحقيقي للأسد موجود وما موجود بلا إشكال موجود، يعني حينما سمعت اللفظة ذات الانطباق موجود. والآن هم ما ماذا لما نجد القرينة ذات الانطباق موجود، و الظهور التصديقي ايضا ماذا موجود، يعني هذا اللفظ لما انتظر يكشف عن ان المتكلم ماذا يريد؟ يريد الحيوان المفترس. غاية ما هنا هذا الظهور موجود، غاية ما هنا بسبب مجيء هذه القرينة المنفصلة اقول هذا الظهور ليس بحجة لانه اصلا ما موجود، أقول هذا الظهور ليس بحجة. فالخلاصة إذا فرض على أنه كانت القرينة قرينة متصلة فحينئذ الظهور التصديقي أصلا لا ينعقد، يعني بعد ما أقدر أقوله لما أقول ذهبت إلى البحر لأغترف العلم منه أصلا هذا اللفظ بعد ما له ظهور في أن المتكلم يريد المعنى الحقيقي للبحر. لكن اذا كانت القرينة منفصلة اللفظ الى ظهور في ارادة المعنى الحقيقي، لكن هذا الظهور ليس بحجة لاجل تلك القرينة. فالخلاصة الخص المقدار الذي استفدناه الان، الخص الان انه الظهور عندنا على قسمين، ظهور تصوري بمعنى انطباق المعنى من اللفظ ينطبق المعنى الى الذهن، هذا الانطباق الذي قلنا يحصل حتى من النائم، حتى لو حصل من اصطكاك حجرين، اسمعت ماذا؟ من اصطكاك حجرين بحر، اجي صدفة اصطكاك حجر بحجر خرجت لفظة بحر مثلا، هم ينطبق ذهني ماذا؟ الى معنى البحر. فظهور التصور بمعنى الاعتبار، وظهور تصديقي اكو عندنا وهو ظهور اللفظ في ان هذا المعنى الحقيقي مراد لمن؟ للمتكلم. قلت الظهور التصوري يعني الانطباق موجود، سواء لم تكن قرينة او كانت قرينة على المجاز، على المجاز متصل او منفصل، بالتالي ذلك الانطباق موجود. ورادع وجدانك وشوف، ترى ده بيتسائل يعني وجداني، رادع وجدانك وشوف. واما الظهور التصديقي يعني ظهور اللفظ في ارادة المعنى الحقيقي، فاذا فرض ان القرينة كانت متصلة، القرينة المتصلة تمنع من انعقادي اصل الظهور، يعني بعد هذا اللفظ ما الى ظهور في ان المتكلم يريد، فلي انسباق اكو، لكن ظهور في ان المتكلم يريد المعنى الحقيقي لا ما موجود. واما اذا كانت القرينة قرينة منفصلة، فالقرينة المنفصلة لا تمنع من انعقاد اصل الظهور في ارادة ان المتكلم يريد المعنى الحقيقي، غاية ما هناك تمنع النية، تمنع من حجية هذا الظهور. طيب الان هذا اتهمنا، واذا هذا اتهمنا لعلك تقول لي شيخنا لسه شنو الفائدة من نقل هذا الحج الهنان، هذا الاسم كلامنا كان في حجية الظهور، انت قسمت لي الظهور الى تصوري وتصديقي، او قلت التصوري محفوظ سواء اكو قرينة او ماكو، والتصديقي اذا كانت القرينة متصلة يجوز، اذا كانت منفصلة موجود لكن ليس بحجة. فهذا فهمناه، لكن شنو فائدة نقله؟ انا اقول بعد ما افتهمت هذا الحكي اجي الان الى بحثي، اقول الظهور متى يكون حجة؟ هو سؤالنا هذا، هذا كله كان مقدمة علما الى طرح هذا السؤال. في مقام الاجابة على هذا السؤال اقول اكو ثلاث احتمالات، ثلاث احتمالات اكو. احتمال الاول ان يكون الحجة ياهو هو الظهور التصوري اللي قلنا محفوظ، سواء كانت اكو قرينة على المجال متصل او منفصل او ما اكو. نقول الحجة هو الظهور التصوري لكن بشرط. شنو هو الشرط؟ ألا تأتي القرينة المتصلة، ألا أعلم بالقرينة المتصلة أو المنفصلة. فالحجة هو الظهور التصوري بشرط. ما هو الشرط؟ ألا أعلم بورود قرينة متصلة أو منفصلة. إذا أعلمت ظهور تصوري أكو وما أكو، أكو لكن ليس بحجة. الحجة ياهو هو الظهور التصوري بشرط ان لا اعلم بورود قرينة متصلة او منفصلة. هذا احتمال اول. يا احتمال صحيح ياهو اللي بيه مصعب بعدين ان شاء الله. الان اريد استعرض لك فقط الاحتمالات. احتمال الثاني ان نقول الحجة ياهو هو الظهور التصديقي بشرط عدم القرينة المنفصلة، بشرط عدم القرينة. ليش المتصلة ما جبتها؟ المتصلة ليش ما جبتها؟ لأن المتصلة إذا كانت موجودة ظهور تصديقي بعد أصلا موجود، فما إلى معنى تقول بشرط عدم القرينة المتصلة، لأن أنت لما افترضت الظهور تصديقي موجود معنى شنو؟ أن القرينة المتصلة لابد ما موجودة، وبعد ما في داعي أن تقول بشرط عدم وجود القرينة المتصلة، بل قول بشرط عدم وجود القرينة المنفصلة، لأن قلنا مع القرينة المنفصلة الظهور التصديقي موجود لكن ليس بحجة. فالحجة ياهو هو الظهور التصديقي لكن بشرط ماذا؟ عدم القرينة المنفصلة. لكن الشرط هو عدم القرينة المنفصلة، لكن الشرط هو عدم العلم بها. يو لا، الشرط هو ماذا؟ عدم وجودها الواقعي. هذان احتمالات، فمجموع الاحتمالات ايش قد راح تصير حينئذ؟ لا تبعا. احتمال الاول ان يكون ماذا؟ الحجة ياهو ظهور التصوري، لكن بشرط ماذا؟ عدم القرينة، عدم العلم بالقرينة المتصلة والمنفصلة. الاحتمال الثاني ان يكون الحجة هو ظهور التصديقي بشرط ماذا؟ عدم وجود القرينة المنفصلة واقعا. الاحتمال الثالث ان يكون الشرط وماذا؟ ان يكون الحجة هو ظهور التصديقي والشرط ما هو؟ عدم القرينة المنفصلة، لكن الشرط عدم العلم بالقرينة مو عدم. سنقول شنو الفرق؟ فرق بعدين ان شاء الله الان يتضح. واذا عرفت ان الاحتمالات شنو جد؟ لا الان نجي نقول على انه على الاحتمال الثاني، اخذ الثاني اول قبل الاول، يعني اذا تكلمنا عن الثاني وعن الثالث راح يتبع ماذا؟ الاول بعد ذلك يتبع. على الاحتمال الثاني الذي قلنا الحجة ياهو ظهور تصديق يكون أفعدنا واحد، وبعد ماذا؟ وعدم وجود القرينة المنفصلة واقعا، يعني يكون احرز ماذا؟ يكون احرز ماذا؟ ظهور تصديقي، ويكون احرز ماذا؟ عدم القرينة المنفصلة واقع. وحينئذ اتي واقول ان جزمت وعلمت بعدم وجود قرينة متصلة، متصلة ما قلت منفصلة، متصلة، اذا احرزت ماذا؟ يعني راح احرز عن الظهور التصديقي موجود، لان قلنا انعقاد الظهور التصديقي موقوف على ما؟ على عدم القرينة المتصلة. فاذا كنت تعلم بانه قرينة متصلة ماكو، يعني انت محرز علما للظهور التصديقي. اما اذا ما كنت محرز علما لعدم القرينة المنفصلة المتصلة، يعني حينئذ ما حتكون محرز للظهور التصديقي، فما تقدر تطبق بعد قاعدة اصالة الظهور او حجية الظهور. قاعدة اصالة الظهور قلنا ماذا شرطه؟ ماذا؟ وجود ظهور تصديقي وعدم القرينة المنفصلة. ايش وقت الظهور التصديقي نحرزه احنا؟ اذا ما كنا نحتمل القرينة متصلة، فاذا كنا نحتملها فظهور تصديقي ما راح نحرزه. فما تقدر تطبق قاعدة حجية الظهور الا اللهم اذا اصل علائي ينفينا احتمال القرينة المتصلة. يعني اذا اخذنا العقلاء كان عندهم اصل مثالي على نفي احتمال القرينة المتصلة، فبهذا الاصل العقلائي يمكن ان نحرز ماذا؟ يمكن ان نحرز ماذا؟ عدم القرينة المتصلة. واذا احرزنا عدم القرينة المتصلة يعني راح نحرز ماذا؟ الظهور التصديقي. اذا احرزنا تقدر تطبق حينئذ اصالة الظهور، لكن تعال الشرط الثاني هم ما تكون انت ثابت عدك. الشرط الثاني شنو هو؟ عدم القرينة المنفصلة واقعا. اذا كنت تعلم بانه واقعا ماكو قرينة منفصلة، وكل زين. اذا ما نحلم، اذا اكو اصل عقلائي بإصالة عدم القرينة المنفصلة، اذا اكو هيك اصل عقلائي يحرمنا عدم القرينة واقعا، فراح نحرز بهذا الاصل العقلائي هم عدم القرينة المتصلة الذي بسبب ذلك شو احرز؟ الظهور التصديقي. فهم ببركة أسود عدم رين العقلة راح نهد. القيد الثاني الشرط الثاني وهو عدم القرينة المنفصلة هذا واقعا. فإذا تمت إلى القيدين هم الظهور تصير وهم عدم القرينة واقعا نقدر نطرح حينئذ صالة الظهور. إذا هذا أكرر سياق هذا المعنى على الاحتمال الثاني اللي في أصالة الظهور موضوع حياه. أصالة الظهور أمس قلنا معناها شنو أصالة الظهور؟ حجية الظهور يعني. أمس قلنا أصالة الظهور حجية الظهور. أصالة الظهور موضوع حياه ظهور التصديقي ويامه ويا عدم القرينة المنفصلة واقعة. يعني موضوع أصالة الظهور راح يصير مركب النية من جزئين ظهور تصديقي وعدم القرينة المنفصلة واقعا. سيكون احرف كلا الجزئين ام الظهور التصديقي ام عدم القرينة المنفصلة واقعا. اذا احرفت كلا الجزئين اقدر اطبق اصالة الظهور. وعشان الجزء الاول الجزء الاول شنو مشكلة الظهور التصديقي ان الظهور التصديقي شو وقت ينعقد من خلال المقدمة الذي بيناها. اذا قرينة متصلة ما موجودة منفصلة قلنا مضوع متصلة ليكون حصل. فان كنت تعلم بعدم القرينة المتصلة يعني محرز التمادى علما للظهور التصديق او ما تعلم بعدم القرينة المتصلة لكن عندنا اصل عقلائي يعني بين العقلاء عندهم اصل ببركته يحرزون عدم القرينة المتصلة. فإذا أكدنا فراح نحرز حينئذ الظهور التصديقي يعني الجزء الأول أحرزنا إما بسبب أني أعلم واقعا ما في قرينة متصلة أو بسبب الأصل العقلائي أحرزت عدم القرينة المتصلة فأحرزنا الجزء الأول. ونحتاج الجزء الثاني أن يكون نحرزه. الجزء الثاني شنو هو؟ عدم القرينة المنفصلة واقعا. اذا كنت تعلم بعدم القرينة المنفصلة واقعا فبها اذا ما تعلم يكون تطبق الاصل العقلائي. اذا اتضح على الاحتمال الثاني عن تطبيق اصالة الظهور موقوف علينا على تطبيق اصلين عقلائيين. اصل العقلائي الاول لاحراز ماذا؟ عدم القرينة المتصلة. ومن ثم لاحراز ماذا بالتالي؟ الظهور التصديق. والاصل الثاني لكن طبيعي نحتاج الى هذا الاصل اذا ما كنا نعلم بعدم القرينة المتصلة واقع. والاصل الثاني الذي نحتاجه هو تطبيق لاجل احراز عدم القرينة المنفصلة واقعا. فاذا ادركت كلا هذين الاصلين العقلائيين واحرزت في الاصل العقلائي الاول الظهور التصديقي واحرزت في الاصل العقلائي الظهور التصديقي الثاني يعني ثم كلا الجزئين لاصالة الظهور حينئذ اقدر اطبق اصالة الظهور. هذا على احتمال على الاحتمال الثاني بعد على الثالث وعلى الاول عليك. انت بعد اذا عرفت هذا الثاني تعرف الثالث والاول شلون. تعال على الثالث. الثالث اصالة الظهور شنو موضوعها عن جزءان. الجزء الاول ماذا؟ الظهور التصديقي. الجزء الثاني ماذا؟ عدم العلم بالقرينة المنفصلة. ها نجي علما الى الجزء الاول الظهور التصديقي. اذا كنت تعلم بعدم القرينة المتصلة انه ما اكو جزمة فما نحتاج بعد الاصل العقلائي. اذا ما تعلم يكون تجري الاصل العقلائي حتى يثبت لك ماذا؟ عدم القرينة المتصلة واقعة حتى حينئذ يثبت عندك ماذا؟ الظهور التصديقي. لكن فعل الجزء الثاني. الجزء الثاني شنو هو؟ عدم العلم بالقرينة المنفصلة. هم نحتاج بعد الى الاصل العقلائي؟ لا. ليش؟ لأجل أن الجزء الثاني شنو هو؟ عدم العلم بالقرينة المنفصلة. ومعلوم اذا انا شاه قرينه منفصله اكو او ما اكو. معنى شك يعني ما اعلم. وهذا يكفيك عنه. ما تحتاج، لا تحتاج حينئذ الى اجراء نصب عقلائي. انما نحتاج الى اجراء نصب عقلائي اذا فرضنا على ان المدار علما على عدم القرين المنفصل واقعا. وكيف نحدد الواقع؟ عدم القرين المنفصل واقعا ببركة الاصل العقلائي. اما اذا كان الجزء الثاني هو عدم العلم بالقرينة المنفصلة وهذا عدم العلم ثابت بلا حاجة الى اجراء الاصل العقلائي. اذا تطبيق اصالة الظهور على الاحتمال الثالث موقوف على اجراء كم اصل عقلائي؟ واحد مسلم واحد. لاجل ماذا؟ احراز الظهور التصديقي. اذا لم نكن عالمين بعدم القرينة المتصلة واقعا، او اذا كنا نعلم هذا الاصل عقلائي هذا على الاحتمال الثالث. على الاحتمال الاول تعال يلا شنو رأيك بعد؟ احتمال الاول شنو الموضوع ايش كان لإصالة الظهور؟ هو الظهور التصوري مع ماذا؟ عدم العلم بالقرينة المتصلة والقرينة منفصلة. هو الجزء الاول تعال، الجزء الاول هو الظهور التصوري. الظهور التصوري انعقاده منقوب علامة لا على شيء، لا تشتبه فد مرة وتكون موقوف علامة على ما ادري شنو. ما موقف على شيء، قلنا الظهور التصوري موجود سواء قرينة منفصلة اكو ما منفصلة اكو او ما فهو موجود. لا نحتاج في احرازه الى شيء. فاصل عقلائي من الناحية لا نحتاج. ونجي للجزء الثاني. الجزء الثاني شنو هو؟ عدم العلم بالقرينة المتصلة والمنفصلة. وهذا عدم العلم هو محرز بلا حاجة علما الى اجراء الاصل العقلائي. اذا اتضح انه على الاحتمال الاول لا نحتاج في تطبيق اصالة الظهور الى اجراء اصل عقلائي لا لاجل الجزء الاول ولا لاجل الجزء الثاني. انت درسنا بعد. لكن اقول ما ادري، انا ما ادري ان السيد قدس الله روحه الشريفة ليش احتمال رابع ما ذكره، وهو ان يكون موضوع اصالة الظهور الظهور التصوري. ها وجد الثاني شو نقول؟ مو عدم العلم، عدم القرينة المتصلة والمنفصلة واقعا. واقعا شلون في الظهور التصديق جبنا هنا؟ ما انا ما ادري شنو. فالقرآن ارجع على صلب الموضوع، ارجع على صلب الموضوع. اتضع انه ثلاثة احتمالات اكو عدنا في موضوع اصالة الظهور على الاحتمال الاول. قاعد افهر السنة بعد تكرار درسنا خلاص. على الاحتمال الاول لا نحتاج في تطبيق اصالة الظهور الى اجراء اصل عقلاء لا لاجل الجزء الاول لا لاجل الثاني. على الاحتمال الثاني نحتاج لعدل احراز الجزء الاول والثاني. واما على الاحتمال الثالث فقط نحتاج لاجراء اصالة الظهور لاحراز الجزء الاول نحتاج الى تطبيق الاصل العقلائي. اما الجزء الثاني وهو عدم العلم بالقرينة المنفصلة هذا هو محرز بلا حاجة الى اجراء الاصل العقلائي نطبق العبارة. لذلك يقول حدث سره موضوع تشخيص موضوع ظهور الكلام في المعنى الحقيقي القسمان كما تقدم في الحلقة الثالثة عن ذاك. يعني ذاك شنو عن الظهور التصور التصديق؟ تصوري وتصديق. وانا اشرحت لك قلت لك التصور معناه انطباق المعنى من اللفظ الى الذهن، ولو كان ذلك اللفظ صدر من نائم من اصطكاك حجرين من غير ذلك. وقلنا هذا موجود سواء اكو قرينة متصلة او منفصلة او ما. وتصديقي التصديق انا اشرحت لك اياه شنو، قلت معناه دلالة اللفظ على ان المعنى مراد المتكلم واقعا. والظهور التصوري كثيرا ما لا ينسلم حتى في حالة قيام القرينة المتصلة فضلا بعد عن المنفصلة، حتى في حالة قيام القرينة المتصلة على الخلاف. خلاف شنو؟ خلاف المعنى حقيقي، ما المعنى مجازي بعد. فإذا قال المولى اذهب إلى البحر، المعنى الحقيقي شنو؟ البحر بمعنى أبو النهر، وخذ العلم منه. قلت على خلاف المعنى الحقيقي، يعني على خلاف المعنى الحقيقي، يعني على المجاز بعد الخير. وخذ العلم منه، أي خذ العلم منه قرينة. احنا ما دام عارفين ان حضور تصديقي لابد انه قرينة متصلة، على خلاف المعنى الحقيقي، يعني على المجاز بعد الخير. وخذ العلم منه، اي خذ العلم منه قرينة على الخلاف. خلاف شنو؟ خلاف المعنى الحقيقي، لان البحر معناه الحقيقي هو اخذ نهر، وهذا القرينة قرينة على خلاف المعنى الحقيقي. فحتى مع وجود القرينة كانت الجملة قرينة على ان المراد بالبحر معنى اخر غير معناه الحقيقي، مراد يعني بمعنى العارف. لكن على الرغم من وجود القرينة، هاي القرينة، فإن الظهور التصوري لكلمة البحر في المعنى الحقيقي، ظهور التصوري يعني الانسباق، ذاك الانسباق لا يزول بعد الانسباق موجود إلى ذهن، وإنما يزول الظهور التصديقي في إرادة المتكلم لذلك المعنى الحقيقي. الظهور التصديقي يزول بسبب القرينة المتصلة. ومن هنا صح القول بأن الظهور التصوري للفظ في المعنى، للفظ في المعنى الحقيقي محفوظ حتى مع القرينة المتصلة على الخلاف، هذا التصوري. وأن الظهور التصديقي له، له يعني علما لللفظ، في ذلك، في ذلك يعني شنو؟ يعني في المعنى الحقيقي، منوط بعدم القرين المتصل. يا هذا ظهور التصديق غير. واما اذا كانت منتظرة شلون؟ نقول موجود الظهور لكن مو حج، غير انه محفوظ حتى هذا ظهور التصديق حتى مع ورود القرين المنفصلة، فان القرين المنفصلة لا تحول دون تكون، دون تكون اصل الظهور التصديقي للكلام في ارادة المعنى الحقيقي، وانما تسقطه عن الحجية كما مر بنا في حلقة الحلقتان بينا بشيء. هذا عرفنا. وعلى ضوء التمييز بين الظهور التصوري والظهور التصديقي، مميزنا الان بيناته، ان ذات معنى انتباق معنى، هذا معنى ماذا؟ دلالة التفهم على ان المعنى مراد. بعد ما ميز بينات الزنات، وبعد الفراغ عن حجية الظهور عقلائيا، ان عند العقلاء الظهور ماذا؟ كل ظهور حجة. هذا انا بعد بيناه بسير العقلائي، هذا مخرجنا عن نفسية. وعن سقوطها، يعني وبعد الفراغ عن سقوطها، سقوط الحجية مع ورود القرينة، اذا قرينة اكو متصل او منفصل، الحجية جزما تسقط، لكن اصل الظهور يسقط او ما يسقط؟ قلنا الظهور التصوري ما يسقط، الظهور التصديقي اذا كان بالقرينة متصلة يسقط، اذا منفصلة ما يسقط، اذا متصلة ماذا قلنا؟ موجود. ماذا موجود؟ اذا كان ظهور التصوري موجود سواء كان القرينة متصلة او منفصلة، والظهور التصديقي هم موجود اذا فرض على ان القرينة منفصلة، واما اذا كانت متصلة فيسقط الظهور. وعن سقوطها مع ورود القرينة، عن سقوط الحجية يعني مع مجيء القرينة بلا اشكال تسقط الحجية، وان كان اخذ الظهور قد لا، قد لا يسقط. بعد ما عرفنا ذن الامور الثلاثة نجي لبحثنا، بل يكون كانت مقدمة يا اخي، لابد من البحث عن تحديد موضوع هذا الحجية، حجية الظهور موضوعها ياهو كم جزء، يعني جزء، لكن يا جزء ويا جزء قلنا تم احتمال عبد الله. ونبحث ثانيا عن كيفية تطبيقها على موضوعها. يعني أساتذة لما نريد نطبقها ماذا نحتاج إلى كم عقل عقلائي؟ قلنا على الاحتمال الأول أصلا ما نحتاج، على الاحتمال الثاني إلى عقل عقلائية، على الاحتمال ماذا الثالث فقط إلى عقل عقلائي واحد. ونبحث ماذا عن كيفية تطبيقها على موضوعها، تطبيق الحجية حجية الظهور على موضوعها، موضوع أول جزئين يعني. وبهذا السبب يعني إذا أريد هيك نبحث عن دليل بحثين نقول نواجه عدة محتملات بدون يعني ابتداء ثلاثة جمالة، أما الصحيح تابع إن شاء الله نجينا. المحتمل الأول بس الآن نجي نبين موضوع الحجية، إذا خلصنا بعدين نجي في كيفية التطبيق. المحتمل الأول أن يكون موضوع الحجية هو الظهور التصوري، واحد هذا الجزء الأول، مع عدم العلم شوف مع عدم العلم بالقرينة على الخلاف، على خلاف ماذا هذا ظهور معنى حقيقة أو ظهور تصوري في المعنى الحقيقي، متصل أو منفصل. بعد أن الفوارض هو أي فارض متعوم أي بعد آية قبل ما يحتاج إلى فارض، فإنك فوارض هو أي فارض في هذا الكتاب بعد أنت تعرفها ما وحاجة إحنا ننبه عليه فهو واحد يخسر عنها لوضوح المطلب. المحتمل الثاني أن يكون موضوع الحجية هو الظهور التصديقي، هاي أولا، مع عدم صدور القرينة المنفصلة، عدم الواقع يعني، هذا الجزء الثاني. المحتمل الثالث أن يكون موضوع الحجية هو الظهور التصديقي، هاي واحد. ثاني، الذي لا يعلم بوجود قرينة منفصلة على خلافه، لا يعلم، هذا الاحتمال الثاني، الجزء الثاني. اقول ما جاب السيد في المحتمل الثاني والثالث، هذا بينت اثناء الشرح، عدم القرينة المتصلة، ليش ما جابه؟ ما جعل الجزء الثاني عدم القرينة المتصلة؟ قلت لانه احنا ما دام فارضين انه ظهور تصديقي لابد انه قرينة متصلة ما موجودة، وإلا إذا موجودة كنا ينتلم أصل، يزول أصل الظهور ماذا؟ التصديقي. هذا ينبغي أن يكون واضح. بل إحنا أشكلنا إن ليش السيد ما جاب احتمال رابع وهو أن يكون الموضوع يعني يضم على الاحتمال الثاني، يضم إلى الاحتمال الثاني إلى الاحتمال الأول احتمال ثاني، يدور على أن الموضوع ظهور التصوري مع عدم القرينة المتصورة واقعا، هذا هم كان مناسب على أي حال. والفارق بين هذا وسابقه، أقول شنو الفرق بين الثاني وبين الثالث؟ شو الثاني والثالث؟ اثنيناتهم، هذا مو اللي بيستوى يجي يقول اثنيناتهم شو موضوع واحد، لأن اثنيناتهم جدوع من الأول ياهو دور التصديق، جزء الثاني شنو؟ عدم القرينة المنفصلة. شنو الفرق؟ نقول لك افتح عيونك، الاول عدم القرينة واقعة، الثاني عدم العلم، علم جدنا انت، ويقول الثمرة شنو؟ نقول لك الثمرة تظهر بعدين، لما نشرح لك بعدين يظهر. والفارق بين هذا الاحتمال يعني الثالث وسابقه يعني الثاني ان عدم القرينة واقعة، عدم القرينة عدمها الواقعي دخيل في موضوع الحجية على الاحتمال الثاني، عدمها الواقعي دخيل، لكن هذا العدم الواقعي ليس دخيلا على الاحتمال الثالث، بل يكفي عدم العلم بالقرينة والثمرة تظهر بعدين وتختلف. اذا هذا عرفنا موضوع الحجية بثلاث احتمالات، الان نجي نقول تطبيق الحجية على هذه محتملات الثلاث يفترق، على الاول لا نحتاج الى تطبيق اصل العقلاء، على الثاني وتختلف هذه الاحتمالات في كيفية تطبيق الحجية على موضوع، موضوع ياهو كل الجزئين، لان الجزئين نسميهم موضوع الحجية، فانه على الاحتمال الاول تطبق حجية الظهور على موضوعها يعني على كل الجزئين، ابتداء يعني شنو ابتداء؟ يعني من دون حاجة الى تطبيق عقلين عقلين، ابتداء من دون عصر عقلين الرأس نطبق، حتى في حالة احتمال القرينة، احتمال القرينة المتصلة فضلا عن المنفصلة. ليش نقدر نطبقها؟ لان الجزء الاول محرز ظهور التصور انه ما يزول حتى اذا اكو قرينة جزمة. الجزء الثاني عدم العلم، وعدم العلم محفوظ حتى مع الاحتمال، احتمال ورود مجيء القرينة متصلة، عدم العلم محفوظ. فلذلك يقول السيد طبعا ما نحتاج الى اصل عقلائي، فانه على الاحتمال الاول تطبق حجية الظهور على موضوعها ابتداء حتى في حالة احتمال القرينة المتصلة فضلا عنه، لان موضوعها هو ظهور التصوري بحسب الفرض، وهذا لا يتزعزع بالقرينة المتصلة المحتملة فضلا عن المنفصلة كما عرفت. التكملة بعد عليك. وهو الجزء الثاني وهو التكملة عليك بعد ان كان مناسب السيدي ذكرته بس بين الجزء الاول. والجزء الثاني هو عدم العلم ايضا لا يتزعزع باحتمال ورد ما موقف على شو